أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وفي الانتهاء بعد الحركات الجوهرية والاستكمالات الذاتية والصفتية تصير مجردة، وإن استغربت كون الطبيعة أو الجسم أو غيرهما من مراتب النفس تعلم أن لكل منها اعتبارين. قلنا أن النظرية التي انتهى إليها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه هي أن النفس تبدأ في أول حدوثها جسمانية مع ابتداء البدن، ولكنه بحسب مراحل تطورها وتكاملها بالحركة الجوهرية ونحو ذلك تكون مجردة عن المادة. ولعله يمكن أن يستشعر ذلك من بعض الآيات المباركة أيضا، مضافا إلى الروايات التي توجد في المقام هذا المعنى، لأن الآيات التي وردت في هذا المجال تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان خلق من طين، ولكنه هذا الطين مر بمجموعة من المراحل، من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم لحم، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الضمير أنشأناه يعود إلى نفس هذه المادة، لا أنه ثم وضعنا فيه خلقا آخر، ضممنا إليه خلقا آخر، كما هي نظرية المشائين. نظرية المشائين تقول: الله سبحانه وتعالى خلق هذا البدن ثم ضم إليه شيئا من الخارج، هي النفس المجردة ذاتا لا فعلا. فإذا النفس تأتي من الخارج وتنضم إلى هذا البدن الذي سواه الله سبحانه وتعالى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. هذا الضمير يستشعر منه أنه ثم أنشأناه، هذا الضمير أنشأناه يعود إلى نفس هذه المادة، ينشأ بإنشاء آخر. وتعبير النشأة أيضا تعبير دقيق، أنشأناه خلقا آخر، يعني كانت له نشأة وأضيفت إلى تلك النشأة نشأة أخرى. وهذا تعبير النشآت مأخوذ من التعابير القرآنية، ثم أنشأناه خلقا آخر، أو وننشئكم فيما لا تعلمون، ونحو ذلك من الآيات. المهم، قد يستشعر من بعض الآيات نفس هذه النظرية، وهي أن الإنسان يبدأ ماديا من هذه المادة وينتهي إلى التجرد. ومنه يتضح هذا التأكيد الشديد فيما يرتبط بأكل مال الحلال، هذا التأكيد الشديد على أكل مال الحلال. لو لم تكن هناك أي علاقة بين النفس التي توجد وبين هذه المادة، بل كانت النفس تنضم إلى البدن بعد ذلك، فهذا البدن سواء كان أنشئ ووجد من مال حلال أو من مال حرام، وجد من طين هكذا أو من طين ذاك، لا فرق في ذلك أبدا. لماذا؟ لأن المدار على الروح، والروح شيء تنضم إلى البدن بعد ذلك. وهذا خلاف المقطوع به من الآيات والروايات، أن لهذا الطين، خصوصا أخبار الطين، أن لهذا الطين مدخلية في الإيمان، في الروح، في مراتب الإيمان، في الكفر، في النفاق. هذا على نحو العموم، على نحو الخصوص. تعلمون بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما أرادت أن تطأ الزهراء هذا العالم نجد أنه كل تلك الترتيبات العجيبة الغريبة حتى توجد نطفة الزهراء سلام الله عليها بهذا النحو. فلو لم يكن لوجود الروح والنفس، لو لم يكن للطين أي مدخلية في هذه المسائل، لو لم يكن للمادة أي مدخلية، لأن التصور هؤلاء الأعلام هو أن النفس تنضم إلى البدن فتدبر هذا البدن كتدبير الرباني للسفينة. هذه السفينة كان طينها من كذا أو من كذا، هذه لا أثر له، كان خشبها من كذا أو كذا، هذا لا أثر له. ومن هنا بناء على تمامية هذه النظرية يتضح ارتباط الفقه بالعقائد وارتباط العقائد بالفقه. إذا قلنا لأنه الأمور العقائدية أمور مرتبطة، ماذا؟ مرتبطة بالروح، مرتبطة بالقلب، مرتبطة بالمعنى. أما الفقه مرتبط بأي شيء؟ ها؟ مرتبط بالبدن، مرتبط بالحلال والحرام ونحو ذلك من الأمور. إذا قلنا أن البدن في عالم والروح في عالم آخر، ولكن الله سبحانه وتعالى في مرحلة من المراحل اقتضت حكمته أن يربط هذا إلى جنب هذا بنحو الاجتماع أو بنحو التركيب الصناعي، من الواضح بعد لا علاقة لأحدهما بالآخر إلا بنحو الوحدة الصناعية، وهو أمر اعتباري. وأما بخلافه على هذا المبنى، حيث يربط الدين بتمام شؤونه من فروع وعقائد في شيء واحد حقيقي لا ينفصل بعضه عن بعض، هذا من حيث النشوء. من حيث المعاد ومن حيث الانتقال إلى النشأة الأخرى، أيضا قلنا أنه باب جيد ومهم ودقيق لإثبات ماذا؟ المعاد الجسماني. لأنه بناء على هذه النظرية فإن الجسم داخل في هوية وجود النفس. نعم، هذا الجسم تارة يكون ماديا وأخرى ماذا؟ لا يكون ماديا، يعني تارة يكون في صراط الاستكمال وأخرى لا يكون في صراط الاستكمال، وإلا لابد أن يكون الجسم موجودا حتى يتحقق زيدية زيد الخارجية. إذن من حيث الابتداء كثير من المسائل العقائدية والعقلية والمشاكل التي لا تحل على تلك المباني تحل من خلال هذه النظرية. ومن حيث الانتهاء والمعاد أيضا، كثير من القواعد أو كثير من الاعتقادات التي هي صريح الأديان السماوية جميعا أيضا على تلك المباني غير قابلة للحل، ولكنها قابلة للحل على هذه على هذا المبنى وعلى هذه النظرية. وهذا ما نؤكده مرارا للإخوة بأن الفلسفة مهمتها الأساسية إيجاد المباني العقلية للمسائل الدينية على مستوى الأصول وعلى مستوى الفروع أيضا. قال هذا في الابتداء. أما في الانتهاء، وفي الانتهاء بعد الحركات الجوهرية والاستكمالات الذاتية، هذه واو الموجودة في الاستكمالات إما عطف تفسير. إذا قلنا أن كل حركة فهي حركة ماذا؟ حركة تكاملية، لا توجد حركة إلا حركة ماذا؟ إلا حركة تكاملية. عندما نقول حركة تكاملية ذكرنا مرارا لا يتبادر إلى ذهن الإخوة يعني حركة أخلاقية، تكامل في البعد الأخلاقي، لا، قد يكون تكامل ماذا؟ في البعد عن الله، لا في القرب إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نتكلم في الاستكمال الفلسفي لا في الاستكمال الأخلاقي. والاستكمال الفلسفي له بعدان، بعد يصل إلى الله وبعد ماذا؟ يبتعد عن الله سبحانه وتعالى، وكلاهما استكمال، ولكن استكمال في القرب واستكمال ماذا؟ في البعد عن الله سبحانه وتعالى. قال بعد الحركات الجوهرية والاستكمالات الذاتية فيما يرتبط بالصور النوعية والصفتية فيما يرتبط بالكمالات الثانوية كما أشرنا إلى ذلك مفصلا فيما سبق، تصير مجردة. ذكرنا في البحث السابق أن التجرد الذي هنا ليس المراد منه التجرد العقلاني أو ما فوق العقلاني، بل التجرد بمراتبه الذي يبدأ من المحسوس وينتهي إلى ما شاء الله، وينتهي إلى لا انتهاء له، يعني إلى اللايقفي، لأن درجات الكمال ليست متناهية. قال وتصير مجردة وإن استغربت. هسه الآن لقائل أن يقول هو أن هذه الاستكمالات، التفتوا جيدا، هذه الاستكمالات على أي نحو؟ هل هي على نحو اللبس بعد الخلع أو هي على نحو اللبس بعد اللبس؟ هذه النظريتان التي أشرنا إليهما فيما سبق، وهي نظرية الكون والفساد ونظرية ماذا؟ ها؟ نظرية اللبس بعد اللبس التي هي الحركة الجوهرية. ولكن ذكرنا للإخوة أن نظرية اللبس بعد اللبس فيها إيهام. ما هو الإيهام؟ أنه يظهر من العبارة هناك تراكب للفعليات، يعني فعلية فوق فعلية، فعلية فوق فعلية، وشبهنا ذلك بالبطل. قلنا البطل فيه ماذا؟ قشور فوقها فوق بعضها فوق بعض. هنا عندما نقول لبس بعد لبس، يعني من قبيل الإنسان الذي لبس ثوبا ثم لبس على الثوب ثوبا آخر، وهكذا تعددت الأثواب. وهذه هي نظرية، إذا يتذكر الإخوة، نظرية الفعليات المتراكبة التي لعله مال إليها الشيخ مصباح إذا يتذكر الإخوة، وناقشناها مفصلا في المنهج وفي النهاية. هذه نظرية كانت في اللبس بعد اللبس، والنظرية الثانية في اللبس بعد اللبس لا ليس الأمر كذلك، وإنما بطريق آخر. هسه هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن النفس عندما تبدأ مادية ثم تكون في طريق الاستكمال إلى أن تصل وتكون مجردة، فكلما وصلت إلى درجة أعلى تفقد الدرجة الدنيا أو لا تفقدها؟ على نظرية الكون والفساد ماذا؟ تفقد الدرجة الدنيا. أما على نظرية اللبس بعد اللبس فهي ماذا؟ فهي لكل ما سبق وماذا؟ وزيادة. من قبيل أن الإنسان عندما يصل إلى الصف الخامس إنما يستطيع أن يصل ويستوعب معلومات الصف الخامس إذا كانت كل معلومات الصف الرابع والصفوف السابقة ماذا؟ موجودة عنده. وإلا لو فرضنا أن إنسان وصل إلى درجة أعلى ولكن نسي المعلومات السابقة، لا يستطيع ماذا؟ أن يستوعب هذه الدرجة التي هو فيها. إذن هذه الدرجات بعضها فوق بعض، ولكن هذا التصوير بعضها فوق بعض يحتاج إلى ماذا؟ إلى دقة، وهو أنه فوقها بعضها فوق بعض بنحو الوجود للحد والمحدود معا، أو بنحو وجود الحد محدود دون الحد. يعني الكمال الوجودي موجود ولكن حده موجود أو ليس بموجود. ها؟ قلنا مرارا نظرية اللبس بعد اللبس تقول كمال الدرجات السابقة موجودة لا ماهيات الدرجات السابقة، وهذه هي نفس النظرية التي شرحناها مفصلا في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. قلنا بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، هذا كيف الجمع بينهما؟ أنه واجد لكل الكمالات ولكن لا بحدودها. فأنت عندما تضع يدك على الدرجة العليا فهي واجدة لكل كمالات الدرجات السفلى، ولكن مع حدودها أو لا بحدودها؟ ها؟ لا بحدودها، وإلا لو كانت مع حدودها يلزم أن يكون الواحد ماذا؟ متعددا، والتركيب تركيب اعتباري، والتركيب تركيب صناعي، لا تركيب ماذا؟ حقيقي، لا وحدة حقيقية. قد ومنه يتضح عندكم عندما نرجع إلى تلك الروايات التي تقول بأن خاتم النبيين عنده جميع ما عند الأنبياء السابقين وزيادة، فلا يتبادر إلى ذهنكم أنه بعد موجود على نحو ماذا؟ تراكب الفعليات. لا لا، وإنما هذا الوجود الواحد البسيط له كل تلك الكمالات وزيادة، ومثلنا له بالنور، هذا النور، هذا النور الذي الآن درجته 1000 مثلا واجد لكل كمالات تلك المصابيح التي ما دونه وزيادة، ولكن بنحو التركيب له بنحو البساطة، ومن الواضح أنه بسيط. وهكذا ضربنا مثال الأعداد في ذلك. فلهذا يقول نحن عندما نقول أن الإنسان ويبدأ من المادة ثم يصير مجرد تجرد خيالي ثم يصير مجرد تجرد عقلاني ثم ما بعد ذلك، لا يتبادر إلى ذهنكم بأنه هذا على نحو ماذا؟ على نحو تراكب الفعليات. لا لا، وجود واحد بسيط، طبعا البسيط النسبي ها، مو البسيط المطلق، بسيط ولكنه واجد لكل هذه الكمالات وزيادة عليها. فلهذا يتذكر الإخوة في بحث النهاية، نحن قلنا أن الفصل الأخير واجد لكمالات جميع الفصول والأجناس السابقة عليه. هنا الآن يريد أن يشير إلى هذه النقطة، يقول وإن استغربت كيف يمكن لموجود واحد حقيقة أن يكون مادة، أن يكون مجردا تجردا برزخيا، أن يكون مجرد تجردا ماذا؟ عقلي وما فوق العقلي، كيف يمكن أن نتصور ذلك؟ قال وإن استغربت كون الطبيعة أو الجسم أو غيرهما من المراتب التي فوقها من مراتب النفس، يعني بعد البدن ليس شيء وراء النفس، بل البدن هو ماذا؟ مرتبة من مراتب النفس. الحس قوى الحاسة أو الأعضاء مرتبة من مراتب النفس، الحس المشترك مرتبة، الخيال مرتبة، الوهم مرتبة، إلى أن نصل إلى أعلى المراتب وهي ماذا؟ العاقلة عندنا، وفوقها مراتب أخرى. قال من مراتب النفس، فاعلم أن لكل منها أي للطبيعة والجسم وغيرهما أن لكل منها اعتبارين. إذا يتذكر الإخوة هذا المثال ضربناه مثالا ووقفنا عنده عند اعتبارات الماهية، وهو أنه تارة تؤخذ الماهية بشرط لا، وأخرى تؤخذ الماهية ماذا؟ لا بشرط. طب ما هي الماهية اللا بشرط؟ قلنا تلك الماهية التي يوجد فيها قابلية الاستكمال، الطريق مفتوح أمامها. أما ما هي الماهية اللا بشرط لا؟ تلك الماهية التي سيجت بحدود لا تستطيع ماذا؟ أن تتجاوزه إلى غيره. ومثلنا لذلك بالنبات والنمو، قلنا ما الفرق بين النبات والنمو؟ ها؟ النبات هو الذي بعد مهما تكامل وتطور واستكمل في الحركات الجوهرية والصفتية يبقى هو ماذا؟ ها؟ يبقى نبات. يعني الشجرة التفاح مهما بقيت واستكملت وتكاملت فجوم ما تحصل على قوة الخيال، لا تكون ماذا؟ حيوانا. شجرة التفاح، ها، شجرة التفاح لا تكون حيوانا، لا تكون بقرا، لا تكون غنما، لا تكون إنسانا، لا تكون كذلك. ولكن النامي ما هو؟ ها، النامي هو الذي يمكن بحركة جوهرية أن يكون ماذا؟ حساس متحرك بالإرادة. إذن الفرق بين البشرط لا واللا بشرط أن اللا بشرط هو الذي يكون طريق الاستكمال مفتوحا أمامه، والبشرط لا هو الذي يكون طريق التكامل ماذا؟ مسدودا أمامه، لا يستطيع أن يصعد أكثر من ذلك. طبعا كل هذه الطرق تنتهي إلى حد معين، ما من موجود إلا وينتهي إلى حد معين لا يستطيع أن يتجاوزه، حتى لو كان ما منا إلا له مقام معلوم إلا الإنسان. ومن هنا سمي الإنسان في عبارات أهل المعرفة بأنه باب الأبواب. لماذا؟ لأن الموجود الذي يقع في صراط تكامل الإنسانية يقف عند حد أو لا يقف، يكون ها؟ يكون لا يقف، بخلاف أي موجود آخر. تنقل لطيفة عن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، هو أنه عندما كان يذهب، والده كان عنده بستان وهو وضع خاص عنده في حياته الشخصية، عندما كان يدخل إلى البستان ليأكل بعض الفواكه كان يأخذ تلك الفاكهة، يقول هذه تريد أن تقع في صراط الإنسانية لتتكامل لا إلى نهاية، بخلاف ذيك الواقع على الأرض. ذيك الواقع على الأرض بعد صراط التكامل اللانهائي بعد مسدود أمامها، قد تكون شيئا آخر، قد تقع في صراط النباتية، شجرة التفاح، شجرة البرتقال، أو في صراط الحيوانية، مو مهم. أما الذي يريد أن يتكامل لا إلى نهاية لابد أن يأتي من أي طريق؟ يأتي من صراط الإنسان، من الطريق الذي وضعه الله للإنسان. فإن نظرت إلى الطبيعة أو الجسم أو أي قوة أخرى نظرت إليها واقعة في صراط مسدود فهو البشر طلائي. أما إذا كنت نظرت إليه بما هو واقع في صراط مفتوح فهو ماذا؟ اللابشار. يقول صحيح أن هذه الأمور من الجسم والطبيعة وغيرها، هذه أمور إذا نظرت إليها مع حدها فهي ماذا؟ بشرط لا، بعد لا يمكنها أن تتكامل، ولكن هي الواقع في صراط الإنسانية مع حدها أو لا بحدها؟ ها؟ واقع في صراط الإنسانية لا بحدها، ومن هنا فهي موجود واحد، وجود واحد، وأنت تقطعه بحسب ماذا؟ بحسب اعتبارات العقل. وإلا في الواقع الخارجي يوجد حد خارجي أو لا يوجد حد خارجي؟ الإنسان الذي هو مادة ثم نام ثم حساس، في الواقع الخارجي توجد حدود أو لا توجد حدود؟ في الواقع الخارجي لا توجد حدود، وإنما موجود واحد متصل، أنت تأتي تفرض له ماذا؟ حدود. ولا في الواقع الخارجي واحد متصل من قبيل الخط الذي يبدأ من نقطة ويستمرها في أن تخط على الورقة، هذا الخط واحد متصل، فيه حدود أو ليست فيه حدود؟ ليست فيه حدود. نعم أنت تأتي من اختلاف الآثار تفرض لهذا حد ولهذا حد ولهذا، فهو بفرض العقل، ولكن هذا الفرض مو من قبيل فرض أنياب الأغوال، وإنما فرض ماذا؟ نفس أمري واقعي، لأنه هذه الدرجة كانت منشأ للآثار، هذه الدرجة منشأ لآثار أخر، وهكذا. فإذا نظرت إليها بشرط لا، واقعا يستحيل أن يكون موجود واحد فيه جسم وفيه طبيعة وفيه خيال وفيه حس وإلى غير ذلك، لأن هذه كل واحدة منها منفصلة عن الأخرى. أما إذا نظرت إليها ماذا؟ لا بشرط، فيمكن أن يكون وجود واحد جسم وطبيعة ونمو وحس وحركة ونطق إلى ما شاء الله. يقول وإن استغربت فاعلم أن لكل منها من الطبيعة والجسم وغيرهما اعتبارين، اعتبار أنه لا بشار، واعتبار أنه بشرط لا. خب الآن اشرح البشرط لا واللا بشار. قال وبعبارة أخرى اعتبار كونه في الحركة والاستهلاك، يعني ليس له حد معين في الواقع الخارجي، وإنما واقع في صراط ماذا؟ في صراط الحركة والاستكمال. واعتبار الوقوف والفعلية، هسه هذا الوقوف بعد أمر خارجي لو أمر فرضي من قبل العقل؟ ها؟ بعد من الواضح بأنه هذا الوقوف أمر فرضي من قبل العقل. هذا الموجود الذي وقع في صراط الإنسانية له وقوف أو ليس له وقوف؟ ليس له وقوف، ولكن أنت لأغراضك العلمية فرضت لو وقف هنا فهذه يسمى كذا، ولو وقف هنا يسمى كذا، وهكذا. واعتبار الوقوف والفعلية، والمعدود من مراتب النفس، وأن النفس جامع لها، إنما هو كل واحد من تلك الأمور بالاعتبار الأول، يعني باعتبار أنه في صراط التكامل، يعني باعتبار أنه لا بشرط. أما إذا صار بشرط لا، بعد لا يعد من مراتب النفس، لأنه لكل واحد ماذا؟ حده المخصوص الخارجي، وهو غير الآخر. ومن هنا قلنا من آثار اللا بشرط والبشرط لائي أنه إذا كان بشرط لا فلا يحمل أحدهما عن الآخر على الآخر، لا هذا ذاك ولا ذاك هذا، لأن هذا ذاك له حد وهذا له حد، وأحدهما غير الآخر. أما من آثار اللا بشرط هو ماذا؟ حمل أحدهما على الآخر. ومن هنا صار عندنا حمل الحقيقة والرقيقة. قلنا بسيط الحقيقة كل الأشياء، هذه كل الأشياء من أين صح حملها على بسيط الحقيقة؟ باعتبار أنه لا حدود لها، وإلا بمجرد أن يأتي الحد الخارجي بعد يمنع من الحمل. وقلنا هذا سنخ ثالث من الحمل، لا حمل أول ذاتي ولا حمل شائع صناعي، لأنه في الحمل الأول الذاتي والشائع الصناعي المحمول يحمل على الموضوع بحده ومحدوده، بخلافه في حمل الحقيقة والرقيقة المحمول يحمل على الموضوع ماذا؟ بمحدوده لا بحده، ومن هنا يصح الحمل. قال والعبارة الأولى أن كل واحد إشراق من إشراقات النفس. هذا التعبير بعد ليس تعبيرا فلسفيا، وإنما تعبير ماذا؟ تعبير عرفاني عن ذلك، وهو أنه في النتيجة النفس لها مراتب، مرتبة منها تظهر في المادة، ومرتبة تظهر في الطبيعة، ومرتبة في الخيال، والنفس هي الموجودة في كل هذه المراتب والواجدة لها جميعا. إن وين كان والعبارة الأولى أن كل واحد إشراق من إشراقات النفس، وقد شبه النفس في استكمالاتها. هذا المثال المعروف الذي نذكره مرارا، وهو مثال مادي، ولكنه يستطيع ماذا؟ من باب تقريب المعقول ماذا؟ بالمحسوس، إيصال المعقول من خلال المحسوس. يقول أنت انظر إلى الفحم، قطعة من الفحم، هذه القطعة من الفحم لا يوجد فيها لا نور ولا حرارة ولا إضاءة ولا أي خصوصية أخرى، بل كل الخصوصيات المعاكسة موجودة في قطعة من الفحم، ولكن اجعل إلى جنبها قطعة ماذا؟ قطعة من النار، تجد بأن هذه القطعة من الفحم أول ما يتغير ماذا؟ تتغير أعراضها صفاتها، ولكنه لا تقف عند هذا الحد، فتبدأ بتغير ماذا؟ ذاتها وجوهرها، فتكون قطعة مشتعلة، يعني تكون جمرة مشتعلة. بعد أن كانت سوداء صارت ماذا؟ حمراء. بعد أن كانت مظلمة صارت ماذا؟ مضيئة. بعد أن كانت لا أثر فيها من الحرارة صارت ماذا؟ تصدر منها آثار خاصة. هي أو غيرها؟ لا، هي ليست غيرها، ولكنه بأي تعبير نقول هي؟ باعتبار أنه متصل الأول والثاني، والاتصال هو ملاك ماذا؟ أن نقول هو، لأننا ذكرنا مرارا أن الاتصال يساوق الوحدة، وأن ملاك الوحدة والكثرة هو الاتصال والانفصال. يقول وقد شبه النفس في استكمالاتها بمراتبها بحرارة تحدث في فحم من نار مشتعلة. يقول بعض المحشين مراد من النار المشتعلة، مراد من الفحم هنا النفس الإنسانية في ابتداء ماذا؟ في ابتداء وجودها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذه هي الفحمة. النار المشتعلة فذلك العقل الفعال أو رب النوع الإنساني أو أي شيء آخر، سمه ما شئت، أو الملك الموكل بهذا الموجود، أو الملائكة الموكلة بهذا الموجود. يقول تجاوره، هسه هذه تجاوره في المادة واضح، ولكنه في المعنى ماذا؟ ها، تدبره وتربيه لأن يصل إلى كماله الحقيقي الذي لا. قال تجاوره ها ثم تشتد تلك الحرارة في الفحم فتتحمر فيتحمر الفحم بالتحمر والتشعل والتنور. هذه كلها آثار وجدت في هذا الشيء ولم تكن موجودة فيه قبل ذلك. سألتفتوا جيدا من هنا يتضح بأنه إذا تمت هذه المباني بعد لا محذورة في أن البشر يبدأ بشر، إنما أنا بشر مثلكم بل يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق و و و و، ولكنه بناء على هذه الاستكمالات قد يصل إلى مقام ماذا؟ يقوم بكل ما يقوم به ماذا؟ العقل الفعال، بل أكثر من ذلك، بل يكون خليفة الله فيصدر منه كل فعل وكل قدرة، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. كهذه الفحمة التي بدأت فحمة ولكن انتهت إلى ماذا؟ انتهت إلى كونها محمرة مشتعلة تنور ما حولها وتضيء ما حولها، فبعد أن كانت مظلمة صارت ماذا؟ مو فقط صارت نيرة بل صارت ماذا؟ ها؟ منورة أيضا، مو فقط هو نير بل أيضا ماذا؟ منور لما حوله، فيكون ظاهرا بذاته ها؟ ومظهرا لغيره. إذن بعد لا يقول أحد بأنه بشر هذا، بل نحن أيضا نعتقد بشر، ولكن ما هي خصائص البشرية؟ خصائص البشرية تبدأ من هذه النقطة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكنه بحسب الاستكمالات الذاتية والصفتية يمكن أن يصل إلى مقام تصدر منه آثار لا تصدر ماذا؟ من غيره، يرى ما لا يراه الآخرون ويقدر على ما لا يقدر عليه الآخرون. وهذا يخرجه عن البشرية أو لا يخرجه عن البشرية؟ لا يخرجه عن البشرية، لأنه نفسه الذي وصل إلى تلك المقامات، لأن ملاك الوحدة هو الاتصال، وهذا وجود ماذا؟ متصل، لا أنه وجود منفصل، ولكن وجود متصل له مراتب متعددة. قال تلك الحرارة بالتحمر والتشعل والتنور. وإذا عرفت هذا، عرفت أن النفس حقيقتها هذه، بعد الآن لا كلام المتكلمين بأقسامه تام ولا كلام المشائين تام، فأعور عميت عينه اليمنى. هسه لماذا هؤلاء يقولون عينه اليمنى؟ باعتبار أنه يرون أن كل ما هو يمين فهو شريف، لأنه اليمين من اليمن والبركة، فلهذا وردت في الروايات خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، في الرواية ورد كلتاهما يمين، يعني لا يوجد فيها يمين اللي هو لليمن والبركة ويسار اللي هو ما يقابله، لا لا كلتاهما ماذا؟ يمين، يعني سالبة بانتفاء الموضوع، إلا لو يدان بعد ما يصير كلتاهما تكون ماذا؟ يدان، إذن ليستا يدين حتى تكون كلتاهما ماذا؟ يمين. هذه مو سالبة بانتفاء المحمول، يعني يدان ولكن كلتاهما ماذا؟ يمين، لا يعني ليس بهذين اليدين عندكم، وإلا لو كان بهذا النحو لكان أحدهما اليمين والآخر يسار. على أي الأحوال، فإذا كان كل شيء ينظر إليه باليمين فهو شريف، فلهذا توضع أعمال الإنسان أو توضع كتابه بيمينه يوم القيامة المؤمن، وذاك بيساره. خب لماذا يقولون أنه عميت عينه اليمنى؟ باعتبار أنه الجهة التي في الإنسان الشريفة هي العقل والمعرفة والروح، والجهة التي هي الكثيفة والخسيسة هي ماذا؟ هي المادة. وهؤلاء قالوا أن الجسم ماذا؟ أن الروح ما هو؟ جسم. فرأوا الروح والنفس الشريفة أم لم يروا؟ لم يروا، فهذا عينهم اليمنى ماذا؟ عوراء لا ترى. هذه الجهة أنهم يقولون العرفاء أنه عينه اليمنى، هذه عوراء لا ترى لهذه الجهة، وإلا لقائل أن يقول خب لماذا ليست اليسرى؟ يقولون لأنه باليمنى يرى ما هو شريف، وهؤلاء ما هو شريف في الإنسان رأوه أو لم يروه، لم يره، فقالوا هو جسم ما حظ. فأعور عميت عينه اليمنى. خب إذا عميت عينه اليمنى بعد لا يرى المعرفة، لا يرى ماذا؟ لا يرى العلم، لا يرى، لا يرى إن صح التعبير، إن صح المثال من قبيل الشيطان. هذا يكون بعد من قبيل، لماذا؟ لأن الشيطان لم يرى في الإنسان إلا ماذا؟ ها؟ إلا المادة فيه. فلهذا وجد أيهما أكمل وجودا، النار أو التراب؟ ها؟ أيهما أكمل وجودا، النار أو التراب؟ ومن الواضح النار أكمل وجودا ماذا؟ من الطين والتراب. فلهذا قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلهذا يقول أهل المعرفة في ذيل هذه الآيات، يقولون أن الشيطان لم يقف على حقيقة الإنسانية، وقف على ماذا؟ إني خالق بشرا من طين، فقط رأى هذه الحقيقة. أما حقيقة فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، قالوا بعد الشيطان لم يرى تلك الحقيقة. لماذا؟ يقولون لأنه في تلك المحاورة التي حدثت بين الله وبين الملائكة الشيطان لم يكن حاضرا هناك، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، هذا بعد الشيطان لم يكن هناك حتى يعرف حقيقة الإنسانية، وأن إنسانية الإنسان ليس بكونه من طين، وإنما حقيقة الإنسانية بكونه ماذا؟ علم الأسماء، وهذا مرتبط بروحه، بحقيقته، بعقله، بمعرفته. على أي الأحوال، فأعورون عميت عينه اليمنى جسمها، كمن يقول أن النفس جسم لطيف سار في أجزاء البدن. هو جسم ولكنه جسم لطيف، لا أنه جسم كثيف، ومن هنا لا يرى بالحواس الظاهرة. فمثله مثله مثل الجن، فإنها أجسام ولكنها أجسام ماذا؟ لطيفة، لا أنها أجسام كثيفة. أن النفس جسم لطيف سار في البدن، هذه نظرية. أو أن النفس أجزاء أصلية في البدن، هذه الأجزاء لا تتجزأ ولا تنهدم. أو أنها جزء لا يتجزأ في القلب، أو نحو ذلك، كل أقوال المتكلمين بعد نجمعها تحت هذا القول. أو أنها الدم، أو أنها الروح البخاري، ما شئت فسمها. فقد شبهها بالأجسام الطبيعية الأخرى وحددها أيضا. لماذا حددها؟ جعل هذه مرتبتها، مرتبتها الطبيعة ولا تتجاوز الطبيعة. يقول هؤلاء كمن شبهوا الحق سبحانه وتعالى وقالوا بالتجسيم. قال كمن اجترأ بنحو ذلك في المبدأ سبحانه وتعالى من المشبهة. هذا محدد لها وذاك أيضا محدد لها، ولكن ذاك بعد أعور، ها؟ عميت عينه اليسرى بعد مو اليمنى، لم يرى تجسدها وتجسمها، وإنما رأى ماذا؟ تجردها فقط. فالطائفة الأولى من المشبهة، والطائفة الثانية ماذا؟ من المنزهة. والكمال إنما هو بالجمع بين التشبيه والتنزيه. قال كما يحدها، أي النفس الذي نزهها عن البدن وقواه، كالفلاسفة الذين يقولون بتجردها عن البدن. يعني حقيقة النفس حقيقة مجردة حدوثا وبقاء، لها نحو ارتباط بالبدن، إلا أن للنفس إضافة، ولكن هذه الإضافة ماذا؟ ها؟ مأخوذة في ماهيتها؟ كلا. في وجودها؟ كلا، وإنما طارئة عليها، طارية وتعلقا، إلا أن لها إضافة طارية وتعلقا بالبدن، كتعلق الربان بالسفينة والملك بالمدينة، فهذا التنزيه وذاك التشبيه. وإن كان حقا، إلا أنه هذا القول حق، إلا أنه حق ماذا؟ بنحو الموجبة الجزئية، إلا أنه يرجع إلى تنزيه قوة من قواها، من قوى النفس المسمات ماذا؟ بالعاقلة. هذا نقبله أيضا، ولكنه لا نقبل أن النفس فقط هي ماذا؟ هي العاقلة. فقد حددوها بمرتبة خاصة وزعموا أنها واحدة بالوحدة العددية، قالوا هذه هي وليست إلا. ولكن نحن نعتقد بأن النفس ليست كذلك، فوحدتها ليست وحدة عددية، وإنما هذا الواحد العددي. التفتوا جيدا، لا نريد أن نقول أن النفس ليست واحدة بالعدد، وإلا نفس زيد واحد ونفس عمر ماذا واحد آخر، ومن ضمامهما يحصل ماذا اثنان، هذا نقبله. ولكنه هس إلا لقائل أن يقول بأن الأعداد لا يأتي في باب المجرد، كما شيخنا الجوادرة حفظه الله تعالى يقول أن العدد كم، والكم لا يأتي ماذا في المجردات. هس هذا بحث آخر، لا لو قبلنا على مبنى أن الأعداد تأتي في عالم المجردات أيضا، والنفس مجردة، نفس زيد مجردة، نفس عمر أيضا مجردة، فمن انضمام أحدهما إلى الآخر يحصل ماذا اثنان. نريد أن نقول هذا الواحد العددي له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة؟ المشاؤون قالوا له مرتبة، المتكلمون باتجاهاتهم قالوا له مرتبة، ولكن الحكمة المتعالية قالت ماذا؟ هذا الموجود ليس له مرتبة واحدة، وإنما له مراتب متعددة. بحثه يأتي، والحمد لله رب